بسم الله الرحمن الرحيم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. عندك يا اخي ما هو الشاهد بقول الشاعر: لا تتركني فيهم شطيرة، إني إذا أهلك أو أطيرة. ما والشاهد؟ إني إذا أهلك، شاهد إذا أهلك، نصب بها مع أنها لم تقع في الصدر، وهذا ضرورة عند الجمهور، ضرورة عند جمهور النحاة. والذي عليه الفراء والكسائي أن هذا ليس الضرورة بل جائز. ما حكم الأمثلة الخمسة في النص؟ يحذف طرف منها، أي النون؟ أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: باب الجزم، ويجزم الفعل بلم في النفي واللام في الأمر ولا في النهي. ومن حروف الجزم أيضا لما، ومن يزد فيها يقول ألما. تقول: لم تسمع كلام من عدل، ولا تخاصم من إذا قال فعل. وخالد لما يرد مع من ورد، هكذا السك العين. وخالد لما يرد مع من ورد، ومن يود فليواصل من يود. قوله باب الجزم، الجزم لغة القطع. قوله باب الجزم، الجزم لغة القطع. وسميت هذه الكلمات جوازم، لأنها تقطع من الفعل حركة أو حرفا، حركة أو حرفا. واصطلاحا تغيير مخصوص على مسح السكون، تغيير مخصوص على مسح السكون أو ما ناب عنها. تغيير مخصوص على مسح السكون أو ما ناب عنها. والجوازم قسمان: قسم يجزم فعلا واحدا، وقسم يجزم فعلين. وبدأ بالأول فقال: ما سمعته. ويجزم الفعل بلم في النفي واللام في الأمر ولا في النهي. ومن حروف الجزم أيضا لما، ومن يزد فيها يقول ألما. تقول لما، تقول لم تسمع كلام من عذل، أي لام عذل، أي لام. ولا تخاصم من إذا قال فعل،

قال فأما لما، فأما لم ولما فهما لنفي المضارع وقلب معناه ماضيا، وهما حرفان أيضا كذلك باتفاق، حرفان باتفاق، ما في أحد يخالف في حرفية لم ولما، وهما أيضا تدخل عليهم همزة الاستفهام، وهما يجزمان أيضا المضارع، فهذه أوجه الاشتراك بين لم ولما. قال نحو لم تسمع وخالد لما يلد، ومنه قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عند من؟ لم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب، ويلد في المضارع مجزوم بلم على جزم السكون. نعم، والفاعل ضمير مستتر هو، وهو حرف عطف، ولم حرف نفي وجزم وقلب، ويولد في المضارع مجزوم بلم كذلك على جزم السكون، هو مغير الصيغة ونائب الفاعل مستتر هو. ولم كذلك حرف عطف مجزوم بلم سنده، لا ما يسكن ظاهر ما يقدر، ولم يكن له، وله جار مجرور تعلق به كفو، كفوا وكفوا خبر مقدم، واحد اسمها مؤخر اسم يكن، هذا احد اوجه المعارف في هذه الآية، كن كفوا خبر يكن مقدم، واحد اسمها مؤخر، ويصلح ان يكون له خبر ليكن، وكفوا حال من أحد، وأحد اسم يكن، هذا وجه من أوجه الأعاريب، يكون له خبر يكن مقدم، وأحد اسمها، وكفوا حال من أحد، لأنه تقدم على النكرة، والصفة إذا تقدمت على النكرة عرفت حالا كما هو معلوم من القاعدة، أصله صفة كفوا هذا، لكن لما تقدم عرف حالا، فهذا وجه، هذا وجه الأمر صح. والشاهد أن لم هنا جزمت فعلا واحدا. قال وقوله تعالى ولما يعلم الله الذين، وعند من؟ نعم أحسنت. نعم، والعلم المنفي ما هو هنا؟ هل هو العلم السابق؟ ما يجوز لنا في العلم السابق لله الأزلي، الله يعلم الأشياء قبل وقوعها في الأزل، علم قديم بقدم الذات، ولكن المقصود هنا به علم الظهور أو علم الذي يترتب عليه الجزاء والعقاب. أحسنت. طيب، وقوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، ما عبد الرحمن عنده، بل لما يذوق عذابي، حرف إضراب، ولما حرف جزم ونفي وقلب، جزم تجزم ونفي تنفي وقلب تقلب الزمن كما تقدم. نعم، يذوق في المضارع مجزوم بلما علم جزم حذف النون، ولو ضمير مفصل مبني على السكون محل رفع فاعل، وعذاب مفعول به منصوب على نصب فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة الذي دل عليها بالكسرة، وعذاب مضاف والياء المحذوفة مضاف إليه، والأصل عذابي. أحسنت. والشاهد لما هنا جزمت فعلا واحدا وهو يذوق. وقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، عندك لما حرف نفي وجزم وقلب، ويدخل مجزوم على مجزم السكون مقدر. نعم، الإيمان فاعل، وفي حرف جر وقلوبكم مجرور بفي على مجرد كسر الظاهر على آخره، وهو مضاف، والكاف مضاف لي، والميم علامة الجمع. أحسنت. قال والفرق بين لم ولما، عرفنا أوجه الوفاق الحرفية والنفي والقلب والجزم ودخول همزة الاستفهام عليهما،

نعم. لم أو ألم الهمزة الاستفهام تقريبي، ولم حرف نفي وجزم وقلب مجزوم بلم وعلام جزم السكون. أحسنت. والشاهد أن لما زيدت عليها الهمزة هذا جائز، وهي كلم في هذا الحكم. قال كقولك ألم يقم، كما تزاد على لم، نحو ألم نشرح لك صدرك. عنده الهمزة الاستفهام. أحسنت. ولم حرف نفي وجزم وقلب، ونشرح فعل مضارع مجزوم بلم على جزم السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. لك جار مجرور متعلق بنشرح، وصدر مفعول به. احسنت. وصدر مضاف والكاف مضاف به. والشاهد ان لم دخلت عليه همزه الاستفهام. احسنت. انتهينا من الكلام على لم وعلى لم، وهي من الأدوات الجازمة لفعل واحد ولهما أوجه اشتراك وأوجه افتراق. قال وأما لام الأمر فنحو ليقم زيد ولينفق ذو سعة من سعته. الواو ليس من الآية. لينفق اللام لام الأمر. احسنته. وينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون، وذو سعى ذو فاعل من الأسماء الستة. ألم ترفعي الواو. أحسنت. نيابة عن الضمة. وذو مضاف وسعة مضاف إليه من حرف جر، وسعته مجرور بمن. أحسنت. سعة مضاف والهاء مضاف إليه. الشاهد لينفق هنا اللام جزمت فعلا واحدا لام الأمر، ومثلها أيضا لام الدعاء يا مالك ليقضي علينا ربك، هذه أيضا مثل لام الأمر، وقال لها لام الدعاء يا مالك ليقضي علينا ربك. قال ومن يود فليواصل من يود. يريد الشاهد هنا إيش؟ فليواصل. أريد فليواصل، أن اللام هنا لام الأمر، مثال مثل به الناظم رحمه الله في نظمه على لام الأمر. من يعرف من يود فليواصل من يود. من اسم شرط جازم، ويود فعل مضارع مجزوم وعلام جزمه السكون المقدر لأجل الفتح من أجل تخفيف الإضغام، وإلا أصله يودد يودد. ومن يودد. نعم. أحسنت. فيكون سكونه مقدر يودد، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من. من مبتدأ هذه، اسم شرط جازم مبتدأ. فليواصل الفاعل واقع في جواب الشرط، واللام لام الأمر، ويواصل في المضارع مجزوم بلام الأمر علام جزم السكون، والفاعل مستتر تقديره هو. من اسم موصول، الأولى شرطية والثانية موصولة. من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، فليواصل الذي يوده. ويود في المضارع مرفوع لتجرده من ناصب والجازم، والجملة صلة الموصول، والعائد محذوف يوده. كيف؟ فرق بالسياق. والماء الموصولة يرفع الفعل إذا وقع بعدها، والشرطية يجزم، وإلا الموصولة فيها معنى الشرط، فيها معنى الشرط، فلذلك جاز ترى الفعل أو بعض الأفعال التي كالجواب لها بالفاء الزائدة لأن فيها معنى الشرط. وهذا ذكره في الهمع، أراد أن يتوسع في الفرق بينهما، وإلا هذا هو حاصله، أن الشرطية تجزم فعلين والموصولة لا تجزم شيئا، يرفع ما بعدها من الأفعال إذا وقع بعدها فعل يرفع. وأما فيها معنى الشرط، فيها معنى الشرط الموصولة، فيها شيء من معنى الشرط. قال أي ومن يحب فيود